الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ الإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. أولا، ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، هذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولكن عبارة فصدقه، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، هذه العبارة لا توجد في صحيح مسلم، لأن مسلما في صحيحه رواها بدون هذه العبارة. الحديث رواه مسلم بلفظ: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولكن هذه الجملة زادها الإمام أحمد في مسنده، يعني هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذن فهذه الجملة ليست في صحيح مسلم كما ذكر المؤلف هنا، ولكن زادها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. وهذه الجملة، جملة فصدقه، يعني جاءت زيادتها في أحاديث أخرى كما سيأتي، جاءت زيادتها في أحاديث أخرى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من أتى عرافا، العراف كما سبق في الدرس الماضي هو الذي يدعي معرفة الأشياء التي تغيب عن عامة الناس، الأشياء التي تغيب عن عامة الناس، فهذا العراف يدعي معرفتها. إذن هذا هو العراف. وهذا الحديث يدل على تحريم إتيان العرافين والكهان والمنجمين ونحوهم، لأن الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث كما قلنا في باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين. لماذا؟ لأنه يدل على تحريم إتيان العرافين والكهان والمنجمين وغيرهم ممن يدعي معرفة الغيب، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من يأتي هؤلاء لا تقبل له صلاة، لا تقبل له صلاة 40 يوما، فدل ذلك على أن إتيانهم ممنوع شرعا ومحرم شرعا، فلا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن يأتي هؤلاء الكهان والعرافين والمنجمين ونحوه. ولكن اختلف العلماء في حكم إتيان الكهان والعرافين، هل هو محرم فقط أم أنه كفر يخرج عن ملة الإسلام؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أهل العلم منهم من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إلى أن من ذهب إلى الكهان والعرافين ولم يصدقهم فذهابه إليهم معصية، معصية وهي من كبائر الذنوب، معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. وأما من ذهب إليهم وصدقهم فيما يقولون فقد كفر كفرا أكبر، كفرا مخرجا عن ملة الإسلام. واستدلوا على ذلك، يعني أصحاب هذا القول استدلوا على ذلك بألفاظ يعني هذه الأحاديث، لأنه جاء في حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. قالوا هذا حكم من يأتيهم دون أن يصدقه، يكون قد ارتكب معصية وكبيرة من كبائر الذنوب ولكن معصيته هذه لا تخرجه من ملة الإسلام، بدليل أنه قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. فمعنى ذلك ومفهوم ذلك أنها بعد 40 تقبل، فهذا يدل على إسلامه. إذن فقالوا من يأتيهم مجرد إتيان دون تصديقهم هذا لا يزال مسلما، وأما من يصدقهم فهو كافر، بدليل ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن فهذا هو حكم المصدق، فمن أتاهم وصدقهم بما يقولون فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام، ذلك لأن المسلم يجب عليه أن يعتقد بأن الغيب لا يعلمه إلا الله، كما قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله تعالى كما في آخر سورة الجن: عالم الغيب، يعني هو سبحانه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فالغيب لا يعلمه إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالغيب لا يعلمه إلا الله. فمن اعتقد بأن غير الله تبارك وتعالى يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد من هذه الآيات القرآنية. إذن هذا قول في هذه المسألة. هناك قول آخر ويظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا القول الآخر هو الأقرب إلى الصواب، وهو أن يقال بأن إتيان الكهان والعرافين يعني لا شك أنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن ما حكم تصديقهم؟ هل من صدقهم يكفر مطلقا أم لا؟ فنقول في ذلك تفصيل، في ذلك تفصيل. فمن أتى الكهان وصدقهم واعتقد بأنهم يعلمون كل الغيب كما يعلمه الله تبارك وتعالى فهذا لا شك في كفره. إذن من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه واعتقد بأن هذا الشخص يعلم الغيب كل الغيب كما يعلمه الله تبارك وتعالى، فهذا لا شك في كفره، لأن علم الغيب بكليته وتفاصيله لا يعلمه إلا الله. حتى الأنبياء والرسل، حتى أقرب الأنبياء والرسل إلى الله لا يعلمون الغيب. ولهذا جاء في بعض الآيات القرآنية أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمره الله تبارك وتعالى بأن يقول: ولا أعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن السماوات والأرض ولا أعلم الغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهو أفضل الأنبياء والرسل، لا يعلم الغيب. فالغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولكن الله تبارك وتعالى يطلع ببعض الغيبيات من يشاء من أنبيائه ورسله. وأما أن يكون هناك شخص يعلم الغيب كله فلا، فالغيب لا يعلمه إلا الله. إذن فمن اعتقد بأن الكهان والعرافين يعلمون كل الغيب وجميع الغيب، هذا لا شك في كفره وخروجه عن ملة الإسلام. وأما من أتاهم وسألهم عن شيء وصدقهم فيما سألهم عنه، سألهم عن شيء وصدقهم فيما سألهم عنه، يعني صدقهم في جزئية من الجزئيات، يعني صدقهم في جزئية من جزئيات الغيب، بحكم أن هذا الذي يأتيهم يعلم بأن هؤلاء الكهان والعرافين لهم اتصال بالجن، والجن قد يطلعونهم على بعض الأمور الغيبية فيصدقهم في تلك الأمور الغيبية الخاصة التي أطلعوا عليها من قبل الجن، فمن صدقهم فإن تصديقهم هذا لا يكون كفرا خارجا عن الملة، لأن هذا المصدق لا يؤمن ولا يعتقد بأن الكاهن والعراف يعلم كل الغيب، ولكن يعلم جزئية من جزئيات الغيب، يعلم ما يطلعه عليه أولياؤه من الجن، يعلم ما يطلعه عليه أولياؤه من الجن، فهذا لا يكون كفره مخرجا عن ملة الإسلام. وهذا التفصيل في نظري والله تعالى أعلم هو الصحيح. ولذلك كما قلنا، يعني جاء في الأحاديث أن من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهذا يدل على أنه لا يزال مسلما. ولا شك أن من يأتي الكهان يأتيهم ليسألهم ويصدقهم، فهي ليست يعني مجرد يعني فسحة، بل يعني يأتيهم ليسألهم ويصدقهم. ولهذا كما قلنا في رواية للإمام أحمد جاءت زيادة ماذا؟ التصديق. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأما الأحاديث التي جاء فيها بأن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر، فالكفر هنا يمكن أن يحمل على الكفر الأصغر لا على الكفر الأكبر، بدليل أنه في بعض الأحاديث قرن بين هذا الفعل وهو إتيان الكهان مع تصديقهم وبأفعال أخرى لا تصل إلى حد الكفر المخرج عن ملة الإسلام. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا، يعني جامع امرأة وهي في حال الحيض، من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن فواضح أن الكفر في هذا الحديث لا يحمل على الكفر المخرج من ملة الإسلام، ذلك لأن من يأتي امرأة في دبورها فهذا لا يعد كفرا أكبر، ومن جامع امرأته وهي حائض هذا لا يعد كفرا أكبر. ولذلك فالظاهر والله تعالى أعلم كما يعني سبق أن فصلنا وشرحنا ونعيد شرح ذلك من باب التأكيد، فنقول لا شك أن إتيان الكهان والعرافين معصية ومحرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن ما حكم تصديق العرافين والكهان؟ فنقول من صدقهم في قضية معينة، من صدقهم في قضية معينة فهذا كفره ليس كفرا أكبر، بل كفر دون كفر. وأما من أتى العرافين والكهان وصدقهم واعتقد بأنهم يعلمون جميع الغيب فهذا لا شك في كفره وخروجه عن ملة الإسلام. هذا ما يظهر لي في معنى هذه النصوص، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.